الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نواصل الحديث عن هذا الذكر والدعاء الذي يقال في الاستفتاح، وذلك قوله الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. مضى الكلام على هذا القدر، وبقي آخره وهو ما يتصل بالاستعاذة. يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. يقول عمرو: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. هذا التفسير من أحد رواته وهو عمرو بن مرة، وقد جاء ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعني هذا التفسير، لكنه لا يصح، فهو حديث مرسل، فلا يكون ذلك من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو تفسير من الراوي. فحينما يقول المصلي أعوذ بالله من الشيطان، يعني ألتجئ بالله من شر الشيطان، فأنت تعتصم بالله تبارك وتعالى من هذا الشيطان الذي يتربص بك في كل لحظة، في حال ليلك ونهارك، في حال يقظتك ونومك، في حال غفلتك وانتباهتك، فهو متربص بالخواطر والوساوس، بل والرؤى المزعجة التي يريها الإنسان في نومه، فهو لا يتركه أبدا، لا في نوم ولا يقظة ولا صحة ولا مرض، لا يترك رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا، فهو عدو شديد العداوة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتخذوه عدوا يعني عاملوه معاملة العدو، واحذروا منه حذركم من العدو المتربص الذي لا يريد بكم خيرا في حال من الأحوال. فهذا حينما يقول إنسان أعوذ بالله من الشيطان ولا يمكن الاحتراز من شره أعاذنا الله وإياكم منه إلا بالاستعاذة، فأنت لا تراه تستطيع دفعه بيدك أو بغيرها، وإنما السلاح هو الاستعاذة منه ومن شره، والالتجاء إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أعوذ بالله من الشيطان، وعرفنا معنى الشيطان، وأن من أهل العلم من قال إنه مأخوذ من شاط يشيط، يعني عتى وتمرد، فكل عات متمرد فهو شيطان، ولهذا قيل للكلب الأسود شيطان. وبعضهم يقول إنه مأخوذ من شطن، أي بعد، يقال ذلك للبئر إذا صارت عميقة لا تصلها الدلاء، شطنت البئر، يعني أن غورها لا يوصل إليه، فهذا لبعده عن الخير، لبعده عن طاعة الله عز وجل، لبعده عن رحمته، قيل له شيطان. فهذان قولان معروفان لأهل العلم في سبب تسميته بذلك. والرجيم مضى الكلام أيضا عليه، فمن أهل العلم من يقول إنه قيل له رجيم باعتبار أن فعيل بمعنى يراد به فاعل، أي راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس والخواطر والإرادات السيئة وما إلى ذلك، فقيل له رجيم. وبعضهم يقول إن فعيلا هنا بمعنى مفعول، يعني رجيم بمعنى مرجوم، أنه يرجم بالسب واللعن لعنه الله، وكذلك أيضا يرجم بالشهب. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ويرجم بالشهب، يرجم بالسب، يرجم باللعن، رجيم بمعنى مرجوم، هكذا قال بعض أهل العلم. أعوذ بالله، ألتجئ بالله من شر الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة تكون بين يدي القراءة، وهي كما يقول الحافظ ابن القيم عنوان وإعلام بأن المأتي بعدها هو القرآن. ولذلك لا تقال الاستعاذة قبل الأذكار، ولا تقال قبل كلام سوى القرآن. فإذا ذكرت الاستعاذة فهذا إعلام أن ما سيكون بعدها هو القرآن، ولهذا لم تشرع بين يدي كلام سوى القرآن، فهي مقدمة تنبيه للسامع أن ما سيرد بعدها هو كلام الله تبارك وتعالى، فيستعد السامع بهذا الاعتبار ويتهيأ لسماع كلام الله عز وجل، وهذا يشرع للقارئ ولو كان وحده، وكذلك أيضا وإن كان يقرأ بها سرا في الصلاة، وذلك لحكم متنوعة متعددة، فهي طهارة للفم مما يتعاطاه من اللغو والرفث، يعني الإنسان يتهيأ للصلاة بالوضوء فتكون تلك طهارة الأعضاء والبدن، ويتهيأ بطهارة أخرى معنوية، الأولى حسية بالماء، والطهارة الثانية المعنوية التي تكون بالاستعاذة بالله من هذا الشيطان، سواء كان ذلك في الصلاة أو كان في القراءة، فيكون قد تطهر الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فيكون متهيئا للصلاة أو للقراءة، لأن الشيطان يلبس عليه صلاته كما يلبس عليه قراءته، فيقرأ الإنسان الوجه والوجهين والثلاثة والجزء وهو لا يشعر، يقرأ السورة كاملة، لربما يقرأ نصف سورة الكهف يوم الجمعة وهو لا يشعر، ثم بعد ذلك يستدرك كأنه لم يقرأ شيئا، فهذا كله من عمل الشيطان، تلبيس الشيطان، بل يلقي في قلوب بعض الناس أثناء القراءة خواطر سيئة، فهذا كله يحتاج إلى استعاذة من أجل أن تسلم له قراءته وأن تسلم له صلاته، فهي تطيب له لتلاوة كلام الله تبارك وتعالى، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو الذي لا يراه ولا يحسه، ومن ثم فإنه يكون بذلك مدافعا له بهذه الاستعاذة. فإذا فعل العبد هذا فينبغي أن يقرنه بأمر آخر، وهو الابتعاد عما يلقيه الشيطان في قلبه دائما من تزيين الباطل والمنكر والمعاصي والشهوات وما إلى ذلك، أنت تستعيذ بالله منه، إذن ابتعد عن ما يدعو إليه، فإنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نسأل الله العافية. فهذه هي الاستعاذة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ، لقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن يبقى، هل يقول الاستعاذة في كل قراءة في الصلاة أو لا؟ يعني هل يقولها في أول الصلاة؟ ظاهر الحديث هنا أنه يقوله في أول الصلاة حينما يدعو بدعاء الاستفتاح يستعيذ، فهذا بعد الاستفتاح، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في الركعة الثانية مثلا. وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقريب من هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. هذا لفظ أبي داود. إذن هذا واضح أن هذه الاستعادة تكون بعد دعاء الاستفتاح بين يدي القراءة. ولهذا قال بعض أهل العلم كالشوكاني بأن الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، مع أن هذا ليس محل اتفاق، يعني أن الاستعادة لا تكون إلا في الركعة بين يدي القراءة في الركعة الأولى، بل ذهب بعض السلف كالحسن وعطاء وإبراهيم النخعي إلى استحباب الاستعادة في كل ركعة. لكن ظواهر هذه الأحاديث أن ذلك يكون في الركعة الأولى، وظاهر الآية فإذا قرأت القرآن أنه يقوله بين يدي القراءة سواء في الأولى أو في الثانية، لكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويوضحه، فالسنة تشرح القرآن. ثم إنه لم يفصل ذلك بأمر خارجي، وإنما هو مشتغل بالذكر في صلاته كلها، فهل هذا يقتضي إعادة الاستعادة؟ ولهذا العلماء رحمه الله لما تكلموا عن آداب التلاوة، تلاوة القرآن، إذا استعاد وقرأ فسلم عليه أحد، تكلموا هل يرد السلام أو لا يرد السلام، وإذا رد السلام هل يستعيذ من جديد أو لا. فالذين قالوا لا قالوا إنه لم يفصل بأجنبي وإنما بذكر، فلا يحتاج إلى إعادة الاستعاذة. لكن لو أنه تكلم بكلام أجنبي، تكلم في أمر دنياه، رد على التلفون أو نحو ذلك، فإنه يعيد الاستعاذة، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذه الجملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاء زيادة في بعض الروايات، زيادة السميع العليم، من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. استعيذ من الشيطان من ماذا؟ من هذه الأمور الثلاثة، من نفخه ونفثه وهمزه. ما نفخه؟ النفخ في اللغة معروف، وإخراج الهواء من الفم، إخراج الهواء يقال له نفخ، دفع الهواء من الفم يكون من قبيل النفخ، يقال له نفخ. فإن كان معه ريق فهذا نفث، فإذا أخرج ما هو أكثر من ذلك هذا الذي يقال له التفل. فهذه ثلاث مراتب، نفخ ونفث وتفل. والأبلغ في الرقية، تصح القراءة في الرقية من غير نفخ، وتكون أقوى وأبلغ إذا ما كان معها النفخ، وأبلغ من ذلك إذا كان معها النفث، نفث هواء مع ريق، فهذا أبلغ في الرقية. فهذا معنى النفخ في اللغة، وفسر هنا بالكبر. لماذا قيل للكبر ذلك نفخ؟ قالوا لأن المتكبر يتعاظم، لا سيما إذا مدح، فهذا إذا كان بهذه المثابة وما يلقيه الشيطان في قلبه من الوساوس مما يعظم به نفسه ويحقر الآخرين، فكأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيتعاظم، فهذا الكبر يكون من الشيطان. هذا الكبر يؤدي إلى أثار ونتائج سيئة، فهو يؤدي إلى رد الحق واحتقار الناس، يعني هذا الإنسان لا يقبل من أحد تعليما ولا توجيها ولا تذكيرا ولا نصحا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، لأنه يرى أنه أكبر من أن ينتقد، ويتحير به الناس كيف يوصلون إليه النصيحة، لأنه أعظم في نفسه من أن ينتقص أو يستدرك عليه، سواء كان معلما مع تلامذته أو كان مديرا مع مرؤوسيه أو كان والدا مع أولاده أو زوجا مع زوجته أو غير ذلك. فإن الكثيرين يترفعون، فبعض الناس لا يقبل من امرأته قليلا ولا كثيرا، بعض الناس لا يقبل من تلامذته، لو أن أحد التلاميذ قال له يوما بأن هذا الذي كتبت فيه خطأ، فيه سبق لسان سبق قلم، أخذه ما قرب وما بعد، ونقم على هذا الإنسان لربما. وهذا أمر عجيب، يدل على نقص العقل ونقص الدين وجهل الإنسان بنفسه. وإلا فاللائق أن الإنسان يفرح أن هيأ الله له من يبصره، ولذلك تجد كثير من هؤلاء الطلاب المساكين إذا اضطروا وصاروا في حال من الأذى والضرر ما يستطيعون أن يذكروا شيئا هكذا، وإنما يضعون ورقة من غير اسم عند السيارة أو تحت الباب المكتب لأنهم يعتقدون أن هذا الإنسان سينقم عليهم، وهذا غلط، هذا غلط. الإنسان يفرح، المؤمن يفرح بالنصيحة ويحب الناصحين. وأما التعاظم ورؤية النفس فإن هذا أمر لا يليق إطلاقا. الإنسان يطلب النصيحة من الناس، يقول انصحوني، علموني، اذكروا لي عيوبي، أخطائي، نقصي. الإنسان لا يرى عيوبه. هذه العيوب أيها الأحبة والأخطاء والنقص مثل ماذا؟ مثل أي شيء في هذا الإنسان في وجهه ولا يراه، أذى في وجهه ولا يراه. أحيانا يكون عند الإنسان التهاب في اللثة أو في الأسنان أو نحو ذلك، يكون عنده خراجات أو نحو ذلك، فيصدر من ذلك أحيانا أشياء مزعجة ولا يشعر. فهل يغضب لو جاء إنسان وقال تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى مراجعة طبيب الأسنان، تحتاج إلى كذا، يغضب؟ فهذا من نقص العقل. على كل حال فهذا هو نفخه، ينفخ في هذا الإنسان ويتعاظم من غير أن يكون هناك موجب. وأما النفث ففسر بالشعر. لماذا؟ قالوا لأنه ينفثه الإنسان من فيه كالرقية، أو نفث قالوا مثل رقية الشيطان. هذا الشعر يحصل به تشبيب أحيانا بالنساء فتثار كوامن النفوس، يحصل به إغراء بالحرب، بالعداوات بين الناس، يحصل بهذا الشعر أمور منكرة من الهجاء والإقداع والفخر بالأنساب وما إلى ذلك، كل هذا يحصل بهذا الشعر، فهو رقية الشيطان بهذا الاعتبار. وليس كل الشعر كذلك، لأن من الشعر حكمة، لكن الشعر المذموم فهو يغري الشيطان، يغري الناس بإنشاء الشعر المذموم فنسب ذلك إليه فهو نفثه. مع أن من أهل العلم من فسر النفث هنا بالسحر، قالوا لأن الله عز وجل قال ومن شر النفاثات في العقد، ولا يرد على هذا أن بعض أنواع السحر ليس فيها نفث، ولكن هذا من أشهر صوره وأنواعه، فهذا يحتمل أن يكون المراد به السحر، ويحتمل أن يكون المراد به الشعر. والأكثر من أهل العلم فسروه بالشعر. بقي الأخير وهو الهمس، فقد فسر بالموتة بضم الميم وسكون الواو. ما هي الموتة؟ الموتة مثل الجنون أو الصرع، أعاذنا الله وإياكم إخواننا المسلمين من ذلك، مثل الخنق يحصل من الشيطان فيعتري هذا الإنسان فيسقط يتلبط ويفقد عقله وفكره، ثم بعد ذلك يعود إليه. هذا الصرع المعروف هو نوعان، نوع يعرفه الأطباء، تارة يكون لأورام في الدماغ، وتارة يكون لأبخرة تخرج من الجوف. هذا سببه مدرك طبي، يعني أحيانا تجرى له عملية أو شيء من هذا القبيل ويبرأ بإذن الله. وهناك نوع من الصرع لا يعرفه الأطباء، وهو الذي يكون من تخبط الشيطان، كما قال الله عز وجل في آكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني المصروع، يقوم يتلبط، يعني التخبط هو الضرب من غير اهتداء، على غير استواء، حركة غير إرادية ولا مقصودة، يعني كأن الشيطان هنا الهمز كأنه جعله مجنونا بنخسه وغمزه، لأن الهمز في اللغة يأتي بمعنى النخس والغمز، همزته بيدي، ويأتي بمعنى العصر يهمزه، فهذا كأن الشيطان يدفعه أو ينخسه أو يعصره، ولهذا فسر بالخنق فيسقط يتلبط. وقد قال ابن القيم رحمه الله التحقيق أنه يعني الهمز دفع بنخز وغمز يشبه الطعن، فهو دفع خاص، يعني ليس كل دفع يقال له همس. وفسر بالوسوسة أيضا، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، فهذه الهمزات فسرت بخطراتهم ووساوسهم، فهم يغرون الناس بالمعاصي. وهذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله في تفسيره بأن المراد بالهمز هو الوسوسة، وهم يدفعونهم بالوساوس، يغونهم ويغرونهم بالمنكر ويلقون ذلك في قلوبهم. وقد جاء عن ابن عباس والحسن في تفسير قوله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قال همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم، وقال مجاهد في تفسيرها نفخهم ونفثهم، لاحظوا يعني من همزه ونفخه ونفثه، يعني جعل الهمز مفسرا بالنفخ والنفث الوارد في الحديث. الحافظ ابن القيم رحمه الله يوجه كلام مجاهد رحمه الله، يقول بأن همزات الشياطين إذا أفردت الهمز دخل فيه جميع الإصابات التي يصيبون بها ابن آدم، فيدخل في ذلك النفخ والنفث إذا ذكر الهمز، همزات الشياطين فيدخل فيها هذا وهذا، وإذا قرنت بالنفخ والنفث كما في هذا الحديث كانت نوعا خاصا، يعني صار الهمز له معنى والنفخ له معنى والنفث له معنى، مثل الفقير والمسكين، هذا يكون له معنى وهذا يكون له معنى، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر دخل فيه معنى الآخر. فعلى كلام ابن القيم رحمه الله كلام مجاهد أن الهمز إذا أطلق دخل فيه النفخ والنفث، يعني كل ما يوصلونه للإنسان ويصيبونه به من أنواع الأذى من وساوس وخواطر وخنق وصرع جنون، كل ذلك داخل فيه، وما يغرون به من المنكر والباطل بالشعر وغيره كل هذا يدخل في هذا المعنى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في كتابه بيان تلبيس الجهمية فهمزه الوسوسة، لاحظ ابن القيم يوافق شيخه شيخ الإسلام، الهمز الوسوسة والنفخ الكبر والنفث الشعر، يقول فإن الكبر ينفخه حتى يصير مغطى في الخيال، مع أنه حقيقة كالظرف المنفوخ من غير أن يكون فيه شيء. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة.